أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، نكمل مع حضراتكم في قراءة هذا الكتاب العظيم، وهو المسمى بخلاصة تصانيف التصوف. اسم الكتاب خلاصة تصانيف التصوف. معروف بين الناس ان اسمه ايها الولد. فمن يحب التصوف اهلا وسهلا، من لا يريد التصوف ليس لنا علاقة، لكن اقرأ الكتاب. واذا قرأت الكتاب ووجدت فيه ما يخالف الكتاب والسنة نحن نتكلم. خلاص، فهذا الكتاب المفروض ان اهل السنة والجماعة يقرؤونه جميعا، حتى ولو كنت تعارض في بعض الأفكار، لكن أنا أعد لن تجد فكرة تعارضها. أنا أعدك أنك حتى وإن كنت تخالف مولانا الإمام الغزالي في بعض الآراء، هذا الكتاب أنت لن تعارض. هذا الكتاب عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن طالب كبير مكث مع مولانا الغزالي عمرا في العلم، ثم الشيطان لا يسكت، الشيطان لا يأتي، الحرامي لا يأتي البيت الخربان، صح؟ الحرامي يأتي البيت العمران في فلوس. فمثلا جاء الحرامي إلى هنا، أنت طلاب علم، يأخذ موبايل فقط، لكن حرامي يذهب إلى بنك لا يأخذ موبايل، يأخذ إيها أموال. هنا مولانا الشيطان لا يذهب إلى الخسران، الشيطان لا يذهب إلا لأهل العلم، يذهب لأهل الزهد والتقوى والورع، أهل الجنة، لأن أهل الضلال هو مطمئن، هم أصدقائه. أيوة، الشيطان وعد ربنا، وعد ربنا أنه لن يدخل النار بمفرده، سيدخل النار مع مجموعة من الناس، لكن هو يقول ليس كل الناس، يعني فالناس كلهم لا يقوى عليهم. ومن هنا الشيطان يحارب مين؟ يحارب الفسقة، استغفر الله، هم أطاعوه، يحارب الكفار، هم أطاعوه، وإنما يحارب أهل الله. طيب، الإمام الشافعي رضي الله عنه وارضاه يقول: لو لم يكن العلماء أولياء فليس هناك أولياء. ورويت عن أبي حنيفة أيضا: لو لم يكن العلماء أولياء فليس هناك أولياء. لو لم يكن العلماء أولياء فليس هناك أولياء. ليه؟ تركوا الدنيا، هم نحن كل جميعنا تركنا الدنيا وما فيها من شهوات، وجئنا نقرأ العلم. هل تعلم أن هذا عند الله عظيم؟ مجلس علم خير من عبادة 70 سنة. الله يجعل العلماء يقفون في طابور خاص يوم القيامة، أوله معاذ بن جبل. الله يرجئ ويؤخر حساب العلماء حتى يدخلهم الجنة من غير حساب. العلم علم عظيم، ومن هنا إبليس لعنه الله هو يعلم المكانة العظيمة التي أعدها الله لعباده العلماء، ومن هنا هو يفعل معهم كل الوسائل حتى يخرجهم من زمرة أهل الجنة إلى النار. طيب، بداية، هذا الطالب عندما يكبر ليس عيبا أن يسأل شيخه، فمهما كنت عالم كبير أنت أمام شيخك صغير. فجاء هذا الرجل وقال لمولانا الغزالي برسالة لطيفة سنقرأها، هي غير موجودة في الكتاب، سيد فكري يقتصر على رسالة الغزالي فقط كعادة البخلاء، معروف كل شيء يدل على أنه بخيل، كل شيء، استغفر الله، كل شيء. فهنا مولانا مفاد الرسالة: يا مولانا، ما فائدة العلم الذي تعلمته طوال 40 سنة؟ ما فائدة العلم طوال 30 سنة، 20 سنة، 40 سنة، مدة طويلة؟ هل هذا العلم يقرب إلى الله ولا استفدنا؟ قال فلان وقال فلان وقال فلان ويحفظ، وقال الشافعي وقال مالك وقال أبو حنيفة وقال سيبوي وقال الخليل، استغفر الله، وقال في ايه، كله قال وقال وقال، فيش اكل ما فيش شرب، كله إلا في النعم فقط، أكل زيد وشرب عمرو فقط، هذا العلم الوحيد الذي يشبع. لكن الفقه حلال حرام، حرام حلال مكروه، إيه؟ عادي أن الشيطان يفكر، عادي عادي أن الشيطان يشكك، عادي، دي نتيجة طبيعية، هذا دليل على أننا على الحق. ما دام الشيطان يعمل معنا فالشيطان يعلم أننا على حق وعلى يقين. لكن الشيطان يريد عدة أمور، هو قد لا يريد منك أن تكون كافرا، لكن يريدك أن تكون شاكا، لا يريدك أن تعصي الله، لكن يريدك أن تعبد بدون طاع بدون طعم. هو لا يريد أن يقتلك، هو يريد أن تحيا لكن حياة منغصة، حياة فيها مشاكل، هذا مراد الشيطان. فمثلا الشيطان يأتي هنا لا يستطيع أن يقول لا تقرب العلم، لكن ممكن يأتي يخرب الميكروفون، يغلق النور مثلا يعني، هو لا يقول اطلعوا برا، لا لا لا، هو يحاربك بشيء يجعلك في الدرس وقلبا، لا لا لا، قالبا جسدا لكن قلبا في الخارج، فيزين لك الشهوات ويزين لك الحرام حتى وإن لم تفعل الحرام، لكن فلان سبحان الله يتزوج وأنت لا تتزوج، فلان سبحان الله عنده أموال، شوف صديقك من لم يأتي إلى مصر ولم يتعلم في الأزهر ويجلس في البلد سبحان الله عنده سيارة وعنده زوجة وعنده أولاد، وأنت تقرأ نحو وصرف وفقه شافعي وتجلس مجالس الشيخ والنتيجة صفر، فعل الشيطان. تطلع شيخ تريد أن تكون عالم، العلماء كثير، لكن لو كنت طبيب يا سلام، طبيب تتزوج بسرعة، طبيب عندك أموال، طبيب عندك سيارة، طبيب وا وا وا وا. طب بس يعني نحن نريد العلم، ما المانع أن تقول دي مداخل الشيطان، إن الشيطان لا يفتح 99 باب من أبواب الحلال حتى يوقعك في باب من الحرام، هو ده الشيطان يبني، هذا هو الشيطان. ده كلام مولانا البيجوري وهو يشرح البرد النبوي الشريفة، إن الشيطان لا يفتح لابن آدم 99 بابا من الحلال حتى يقره في باب من الإيه؟ تعالوا نكمل مع بعض. هنا مولانا الغزالي لم يغضب، ليه لم يغضب؟ لأن هذا الرجل فيه خير، الدليل أنه فيه خير أنه يسأل شيخه، ومن هنا مولانا الغزالي عندما يجيب هو طبيب والطالب عليل مريض، فتلطف به وقال أيها الولد المحب أطال الله بقاءك. خلاصة الكلام كتبه مولانا بالفارسي وترجمه للعربية كثير، من أشهر من ترجم مولانا محمد أمين الكردي، سماه خلاصة تصانيف التصوف، هو خلاصة تصانيف العلوم قاطبة. هذا الكتاب هو البداية، أيها الولد ترتقي، بداية الهداية ترتقي، منهاج العارفين ترتقي، المرشد الأمين ترتقي، إحياء علوم الدين ترتقي، في الجنة إن شاء الله. خلاص احنا كده خلصنا. طيب الغزالي اتولد في تونس وهي من إيران زمن أن كانت أهل سنة وجماعة، سنة 450 هجرية. له أخ عالم اسمه أحمد، له أخ عالم اسمه إيه؟ نشأ يتيما رضوان ورضاه، فتكفل به أحد العلماء أصدقاء الأب. بعد فترة من الزمان نفد المال، يعني لا يوجد مال عند الشيخ الذي يقوم بالوصاية، فقال لهما نفد مالكما، وأنا كما ترون فقير لا أستطيع أن أنفق على نفسي، كيف أنفق عليكما؟ لكن لن أضيعكما. فألحقهما بمدارس العلم الشرعي، يعني فندق كما عندكم، فصار الإمام الغزالي يأكلون ويشربون ويتعلمون. ثم شاء الله سبحانه وتعالى أن الله أكرم مولانا الغزالي وأكرم مولانا أحمد بالرحلة. كويس نايم نوم عميق. كويس، من ينام قبل الزوال يعني يستيقظ في الزوال. المهم ان السيد عبد الحميد يعني قال لابيه انا لا اريد ان اعود الى مدورة، انا اريد ان اسمع الشيخ هشام حتى استزيد علما. انا سارسل لابيك حتى ارى انك تستزيد دوما. نفاق موجود، نفاق هذا ليس نفاق. يغضبون ان الشيخ يقول منافق، ليس نفاق. يقول لابيه انا هنا في العلم وهو هنا في النوم. في النوم في النوم في النوم و11 10 يتزوج ان شاء الله هنا في نوم وحب وغرام. لكن عادي عادي مش نام يا ابني نام. بالعكس الشيخ يسعد عندما يرى طالب نايم، لانه الشيخ يشعر الحمد لله ان كلامه فيه راحه. لان الانسان لو لم يشعر بالراحه كيف ينام؟ هنيئا يا عبد الحميد نوم نام نام وارتاح، ياتيك العلم والنجاح. يا سبحانك يا رب. معلش الحمد لله كله بخير كله باول. هنا مولانا الغزالي ذهب هو واخوه احمد يتعلمان 7 سنوات ثم عادا. شاء الله ان يقابلهم لصوص قطاع طرق. فين الاموال؟ قالوا ماذا اموال ماذا؟ نحن طلاب علم ليس عندنا الا اوراق. فالسراق يريدون المزاح واللعب، فاخذوا الاوراق ثم في الهواء والقوها، فصار احمد اخوه والغزالي صاحب الترجمه يجمعون الاوراق، لكن فاتهم اوراق كثيره. هنا الغزالي قال درس نستفيده، انا لن احفظ العلم في الاوراق، ساحفظه في الذهن قبل الاوراق. فصار يحفظ كل ما يتعلم. علم 7 سنين ضاع. ما فائدة انك في مصر 5 سنوات 10 سنوات وتحضر المجالس وتكتب ولا تحفظ شيء؟ فاذا ضاعت الكتب والاوراق انتهى الامر. الشيخ يقرا من الكتاب، فاذا ضاع الكتاب الشيخ لا يتكلم. لا، الشيخ لازم فيه معلومات في راسه حتى يتكلم. هنا مولانا تفوق مولانا الامام الغزالي وصار عالما من علماء طوس، الى ان جاء نظام الملك كوزير الوزراء، وكان يعقد مجالس للزهد والعلم والمناقشات والمناورات، ويأتون بمسألة ما حكم مثلا في أرباح البنوك، ثم يأتي عالم ويقول حلال ويأتي بأدلة، ثم عالم يقول حرام ويأتي بأدلة، ثم هذا يقول هذا حديث ضعيف هذا حديث صحيح، و إلى أن نأتي في النهاية. فكل يأتي بمعلومات جميلة، وكان ثمر العلماء وثمر الأولياء وثمر الملوك والأمراء والوزراء. فظهر نجم الإمام الغزالي عمره 28 سنة، لكن إن تكلم الكبار لا يتكلمون. شاء الله أن نظام الملك بنى مدرسة سماها المدرسة النظامية، الشيخ الغزالي اشترك فيها. ثم ذهب إلى أرض الخلافة وجاء إلى بغداد، ومن بغداد الخليفة لا يريده أن يخرج، فما قامت فتنة إلا وذهب الغزالي وأخمدها بالعلم والحكمة. لكنه أراد أن يخرج بحيلة شرعية، قال للخليفة أنا أريد السفر إلى الحج. قال له اذهب. فذهب إلى الحج وذهب إلى سوريا وذهب إلى بلد المقدس، وجاور هناك واختبر ومحص نفسه 10 سنين. بعدها كتب إحياء علوم الدين بعد 18 عاماً. 18 عاماً. هذا الإحياء الذي قال فيه مولانا السقاف من لم يقرأ الإحياء فليس من الأحياء. مولانا الغزالي عاد إلى طرس مسقط رأسه، وألف كتاب المستصفى 504، وبنى له مدرسة سماها مدرسة الحديث، وانتقل إلى رحمة الله تعالى 505، ودفن في طوس أيضا. دفن في طوس. مولانا الغزالي له تفسير في القرآن لكن غير موجود. مولانا الغزالي كتبه أساس في الفقه الشافعي. كتب البسيط وكتب الوسيط وكتب الوجيز. الوجيز اختصروا في المحرر، واختصار المحرر للمنهاج. إلى الآن نحن في المنهاج. الوجيز يشرحه الرافعي في فتح العزيز، والنووي يختصر في الروضة، والروضة تختصر في الروض، والروض إلى الإرشاد، والإرشاد فتح الجوال. إلى الآن الناس تقرأ فيه. الغزالي ألف في أسماء الله الحسنى، المقصد الأسنى، شرح أسماء الله الحسنى، ألف في كيف نحيي الدين، ألف هذا الكتاب، وهو رسالة يريد أن يقدم لطالب من طلابه، بل لولد من أولاده، كيف يسير على نهج صحيح. تلطف معه وتكلم معه باحترام وتكلم معه بود وحب، لكن تكلم معه بعقل. قال له: أيها الولد المحب. خلاص، أدي السؤال وندخل في الإجابة. والشيخ فكري لم يكتب السؤال، لم يكتب إيه؟ السؤال. معلش يلا يا ابني اقرأ كده المقدمة. السؤال الأول ليس موجود هنا، نحن نقرأ باختصار ثم ندخل على الجواب. ثم لكن دي ده بدع جواب، يكتب الجواب ولا يكتب بها السؤال. فكل من يحتاج إلى السؤال يدعو على فكري، اسمه فكري وهو اسمه حكيم، يدعو على فكري، وكل يدعو من قلبه ما يشاء. مفتوح، أن يموت مقتولا، أن يموت مخلوقا، يعني أي حاجة ادعو كما تشاء. قول يا ابو، قول يدخل جهنم براحتك. شيء ليس لي علاقة. قول يا ابو، ومن رآه على الصراط لا يقول له سلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. غير موجود في الكتاب، معلش، هو ليس من صلب الكتاب، لكن هو هذا هو السؤال وعليه الترجمة. والغزالي لم يكتبه بالعربي، الغزالي كتبه لها بالفارسي، كتبه بالفارسي، لكن هذه نسخة مترجمة. من الذي مترجم؟ من المترجم؟ مولانا محمد أمين الكردي، أنت كنت عنده في امبارح في الجامعة، فاكر؟ وهو امبارح. قول يا ابني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. خطبة الرسالة: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله أجمعين. واعلم أن واحدا من الطلبة المتقدمين لازم خدمة الشيخ الإمام زين الدين حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله تعالى، واشتغل بالتفصيل وقراءة العلم عليه حتى جمع دقائق العلوم واستكمل من فضائل النفس. ثم إنه فكر يوما في حال نفسه وخطر على باله، فقال: إني قرأت أنواعا من العلوم وصرفت ريعان عمري على تعلمها وجمعها. أبي مدخل الشيطان ضاع عمرك في العلم، ما النتيجة؟ شفت الشيطان ماذا يفعل؟ ييأس، ولذلك لا يقنط من رحمة الله إلا الكافر. لكن المؤمن أبدا، المؤمن عنده أمل إلى أن يموت. ضاع من عمرك الكثير. أنا أسأل سؤال: إن لم يضع عمرك في العلم ففي أي شيء يضيع؟ يضيع في المواصلات، ويضيع في العمل، ويضيع في النوم، ويضيع في الطعام وفي الشراب، ويضيع في اللهو. إنسان عندما يلعب كرة ساعتين لا يندم، لكن عندما يعني يجلس ساعة يقرأ كتاب كذا يندم. لا يا مولانا، لن تجد واحد يلهو يندم، لكن من يفعل الخير يندم، لأن الشيطان يجعله يندم. الشيطان يريد أن ينغص حياتك، يجعلك تحيا حياة استغفر الله سيئة. قل يندم. والآن ينبغي أن أعلم أي نوعها ينفعني غدا ويؤنسني في قبري. شوف، أي الأعمال ينفعني ويغنسني في قبري. القبر له وحشة، قبر أسود، ما الذي يجعله أبيض في نور؟ الشيخ رد عليه قال له العلم والعمل، فعلم بلا عمل كشجر بلا ثمر، وعلم بلا عمل ها لا لا بالراحة، علم بلا عمل لا يكون، وعمل بلا علم جنون. جنون ده كلام هتقرا كلام عجيب ستقرا جنون. ايوه كيف يعمل ولا يعلم؟ هو يبني عمارة ولا يعلم ان هذه الارض ملكا له وستهدم، يبني عمارة ولا يعلم ان هذا الحديد لا يتحمل اكثر من دورين، هو يبني عشرة ستقع، هذه جنون. ولا ترق بلديكم الى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قل يا ابني وايها لا ينفعني حتى اتركه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع. نعم، علم لا ينفع موجود. عبدة الشيطان من يعبدون الشيطان، والكهنة الذين يعبدون الأوثان هم يؤلفون علما. من أين جاءوا بهذا العلم؟ هم يقولون أنه علم. إن الإنسان لا يموت بل روحه تذهب إلى مكان آخر، فإن كان خيرا يا سلام يكون إنسان غني، وإن كان شرا يتحول إلى كلب في الشارع الناس تضربه، وإن كان عمله يعني متوسط ممكن يكون شجرة، ممكن يكون حائط، ممكن يكون ويندو، ممكن يكون دور، لكن مش ممكن يكون بني آدم، مش ممكن يكون إنسان. هذا كلام خطأ. عايز تنامشي إيدك هتنام عاد عشان أصورك، يعني أنت كده نايم ولا صاحي؟ أنا مش عارف. فهتنام نزل إيدك هنا هنصورك، مش عكس يعني ده بتصور بركة. تصور بتليفون سوني، وما أدراك ما سوني، SONY، لكن لا منه نايم ولا منه صاحي، يفعل هكذا كده يعني ايه نايم ولا صاحي؟ مش عارف. لا اتقي الله يا ابني، اما نايم واما صاحي، لكن المنافق لا يريد. قول. فاستمرت له هذه الفكره. استمرت له هذه الفكره، اي اخذت حيزا من التفكير. ان لم نقم بالدواء لصار هناك جنون، إن لم نكن بالدواء لصار هناك يا مولانا جنون، لأن الفكر صعب. العذاب البدني عادي هو العذاب الأليم، لكن العذاب النفسي هو العذاب المهين. العذاب المهين ده هو ألم نفسي، هو يفكر ما الذي أفعله؟ ما أفعله حلال؟ ما أفعله حرام؟ ما أفعله مفيد ولا غير مفيد؟ يصاب باليأس والإحباط. لكن إن وجد جوابا للسؤال هذا يفعله في حماسة وفي قوة. قول يا سيدي. حتى كتب إلى حضرة الشيخ حجة الإسلام محمد الغزالي رحمه الله تعالى استفتاء، وسأل عنه مسائل، والتمس منه نصيحة ودعاء. قال: وإن كانت مصنفات الشيخ كالإحياء وغيره يشتمل على جواب مسائلي، لكن مقصودي أن يكتب الشيخ حاجتي في ورقات تقوم. يعني هو قد يكون عارف لكن يريد ورقات فيها الدواء لهذا السؤال. من مين؟ من الشيخ الغزالي، تعينه وتقويه على هذه الوساوس وعلى هذه الفتن. الشيخ دائما اداله لكن احاله على المرايا، كان دائما يقول له عد الى الاحياء، اقرا الاحياء، ستجد في الاحياء هذا ما اذكره هو الملخص للاحياء. ده كلام الشيخ. قول يا ابني. لكن مقصودي ان يكتب شيخ حاجتي في ورقات تكون معي مده حياتي، واعمل بما فيها مده عمري ان شاء الله تعالى. فكتب الشيخ هذه الرسالات إليه في جوابي، والله أعلم. هذا هو سؤال الشيخ الطالب، وبقي أن يجيب مولانا الإمام الغزالي. والطالب يفعل فكرة، يقول: يا مولانا أنا يعني أعرف بعض الإجابات، لكن أنا أريد أوراقا مكتوبة منك تكون سندا وتكون عونا لي في مثل هذه الأمور إليها الصعبة. توكلنا على الله ونقرا كده شويه شويه وعلى الله ايه التكلان. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، مقدمه الشيخ. وهي مقدمة حقيقية. وكل أمر لم يبدأ بالبسملة فهو أقطع رواية أجزم رواية إيه؟ أمتر. والثلاثة رواية ضعيفة، لكن كسرة الطرق يقوي بعضها إيه؟ بعضا. هذا أمر. الأمر الثاني الأمر الثاني، البسملة تشتمل على الله وعادي، لن تقوم الساعة على امرئ يقول الله، اشتملت على الرحمن والرحيم وعلى السناء بالمنعم. والبسملة هي بداية حقيقية، البداية الإضافية الحمد لله، لكن الشيخ لم يأتي بها هنا من باب الاختصار. من باب إيه؟ اختصار. قول يا ابن الله. بسم الله. يعلم أيها الولد المحب، أطار الله تعالى بقاءك بطاعته وسلك بك سبيل أحبائي، أن منشور النصيحة يكتب من معدن الرسالة عليه السلام. إن كان قد بلغك منه نصيحة فأي حاجة لك في نصيحتي، وإن لم يبلغها منه فقل لي ماذا حصلت في هذه السنين الماضية. أدي ده سؤال. شوف الشيخ بيعمل إيه. بدأ الأول بدعاء وبلطف، بس هو مريض، يعني دايما صاحب السؤال مريض والجواب هو الدواء. شوف، اعلم أيها الولد المحب أطال الله بقاءك بإيه. شوف هو أعطى الإجابة. العلم النافع هو الذي يساعد على الطاعة. والغزالي ألف كتابا بعد هذا بداية الهداية، وقال بدايتك الطاعة ونهايتك الطاعة. أطال الله بقاءك في طاعته. يا سلام يا سلام. في مشكلة معاكم؟ وسلك بك سبيل أحبائه. هو ده المنجا. المنجا المرء على دين خليله. المنجا أن تتعلم العلم لتسلك الطريق إلى الله. بلاغة. هو يصور أن الطريق إلى الله أو الوصول إلى الله عبارة عن طريق، كلما نعبد كلما نمشي خطوة، كلما نعبد كلما نمشي خطوة إلى أن نصل. قول يا ابني. أيها الولد، قبلها كل علم لم يستمد من الرسالة هو علم النقص. كل العلوم تصب في القرآن الكريم، كل العلوم تتلخص من القرآن الكريم، من القرآن ليه؟ أدي معدن الرسالة. والسنة توضح وتفسر وتبين القرآن. طيب، ما الهدف من إرسال الرسل؟ هداية الناس. كيف يهدون الناس؟ يهدون الناس عن طريق إيه؟ توصيل التعليم. أين دونت التعليم؟ في الكتاب. أين شرحت وفسرت التعليم؟ في السنة. خلاص. أيها الولد، من جملة ما نصح به رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الجمال، شوف الحلاوة. بدأه بما يحب، كل مسلم يحب الله ويحب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كأنه يشير أنا لست الناصح، الناصح رسولك. شوف من جملة ما نصح الرسول صلى الله عليه وسلم، علامة إعراض الله تعالى عن العبد اشتغاله بما لا يعنيه. وإن امرؤ ذهبت ساعة من عمره في غير ما خلق له لجدير أن تطول عليه حسرته. ومن جاوز الأربعين ولم يغلب خيره شره فليتجهز إلى النار. في غاية الخطورة، في غاية الخطورة. شوف الشيخ بيعمل ايه. لو اراد الله ضلالك واضلالك وهوايتك ما سهل لك طريقا إلا الذي ضرع. سبحان الله، كلام يعني صراحة صعب. نحن الآن في رضا ولا في غير رضا؟ الآن الآن أنا وأنتم في رضا. إيه الدليل؟ نعم؟ والسمع ما؟ ليش ما يشتغل النساء يتكلمون؟ فإذا لم يتكلم الرجال تكلم النساء. كلام مظبوط. الشيخة بتقول إيه؟ تقول في مجلس علم. هل تعتقد أن كل الناس تستطيع أن تأتي هذا الدرس؟ منهم المشغول بالعمل والمشغول بالأولاد والمشغول بالمصنع والمشغول بالدنيا والذي لا يستطيع أن يأتي ليس عنده أموال يأتي إلى إلى إلى الدرس وكثير، ومن عنده اليوم عليه في الطبخ، ومن يعمل في مطعم. لكن أنت الله اصطفاك لأن تجلس في مجلس الله يغفر لك به كم سنة سيد كبدة يا من تعرف من الدروس؟ 70 سنة. كان طيب لكن دلوقتي خلاص صار من الأشرار. 70 سنة هذا واحد. نمرة 2 الملائكة تحف. 3 الله يباهي بك. هؤلاء من قلتم سيسفكون الدماء إنهم يسمعون الدروس. 5 إنك تتعلم علم يوصلك إلى الله سريعا، علم يتكلم عن كيف نعبد الله. وهنا الشيخ بيقول له من أراد الله به خيرا يوفق، طب ومن أراد الله به غير ذلك لم ييسر له سبل الطاعة. فاعلم أن الله إن يسر لك طريقا اعلم أنه يقبله منك. فلو يسر لك الحج سيقبل، ولو يسر لك القرآن سيقبل، ولو وصر لك الإطعام ستطعم. هو كده، إذا أراد الله لك شيئا يسره لك، وإذا لم يرد لم يوصل. فإذا ذهبت واشتريت سيارة بالأجل، ما دامت السيارة عندك اعلم أن الله سيعينك في الباقي. طيب، إذا ترك الإنسان ساعة بدون عمل صالح الشيخ يقول سيندم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. والوقت نعيم، قلنا لحضراتكم الوقت له خصائص 3. الخصيصة الأولى أن الوقت إذا ذهب لا يعود. الوقت إذا ذهب لا يعود. ليه؟ شوف الشيخ يسكت نصف دقيقة. طب لو كان تكلم كان أحسن. طب فما بالك إن الشيخ يسكت ساعة؟ لا يا مولانا، لو في العلم يكون أفضل. دقيقة من عمرك إذا ضاعت ستندم. نحن الحمد لله عمرنا ضاع كله في المواصلات، 2 رايح و2 جاي، ده في مصر. لكن أندونيسيا 4 ساعات رايح و4 ساعات جاي، والدرس 20 دقيقة، والوليمة أسبوع وليمة، عشان 20 دقيقة 10 بالعربي و10 بالأندونيسي كمان. لكن الطعام والشراب يا سبحان الله كتير. خلي بالك يا مولانا، الشيخ يعطي مثال جميل. إذا بلغ 40 ولم تغلب الحسنات السيئات أنت على خطر. كم تعيش؟ 50 60. فهو طبعا لا يعلم الغيب إلا الله، لكن ده مثال تقريبي. ما دمت تحيا 50 60 يعني ثلثي عمرك ضاعوا ولم تصل إلى الجنة، تحتاج فيما تبقى من عمرك أن تجد أكثر. والشيخ سيأتي، رجل قال له سوف تحيا أسبوع، ماذا يفعل؟ أنا أسأل سؤال، ستحيا أسبوع وبعد الأسبوع أنت ميت، هل تعتقد في الأسبوع ده يشرب سجاير؟ ممكن يشرب خمرة؟ ممكن يشرب شاي؟ مش يشرب حق خالص، سيظل ساجد الأسبوع حتى يلقى الله وهو ساجد. فمن مات على شيء بعث عليه، ويصلي ويصوم ويبكي ويدعو. طيب ما معيزات؟ لا يريد. طب في طعام؟ لا يريد. طيب الاهلي يلعب مع الزمالك اليوم، لا يريد. برشلونه مارادونا ده زمان خالص، في زمن كان في زمني انا مارادونا. النتيجة مولانا لن يذهب إليه. طب تعالى رحلة إلى الأسكندرية، إلى أسوان، رحلة إلى مش عارف دبه في الهند، أو رحلة إلى مش عارف الجزيرة لانكاوي ومنقاوي، حاجات كتير أوي. كل ده لا يفهم ليه هو ساجد باكي خاشع، سيلقى الله. طيب أنا أسأل سؤال، من منكم يستطيع أن يجزم أنه سيحيا يومين؟ أنا أقول أنا هشام سأحيا يومين الحمد لله، أنا عندي نتيجة كده. ها مين تاني سيحيا معايا يومين؟ قد نموت الآن، صح؟ بالأمس كان في بيت يقع، هذا البيت عندما يقع الدور السادس سليم، الدور الخامس سليم، الدور يعني الطابق الرابع وقعت حجرة، على الطابق الثالث، على الطابق الثاني، على الطابق الأول، وبقي البيت كما هو. أنا مش عارف، أسأل الله لا يموت أحد، لكن كان من الممكن يكون في إنسان قاعد بيتفرج على التمثيلية بيأكل لب سوداني، صح؟ عادي، فجأة وقع السقف عليه، أين ذهب؟ في لحظات. فمن منا عنده القدرة أن يعلم أنه سيعيش؟ أنا أمزح، لكن قد نموت الآن. لا أحد. ما دام لا أحد، إذا المفروض أن من أخذ مهلة لمدة أسبوع، لا ده يعني ها عنده براح يلعب كرة ويصنع كل شيء. فما دام الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، فعليك أن تستعد دائما. أدي كلام الشيخ. كل علم لا يوصل إلى الله هباء، كل علم لا يقربك إلى الجنة ويبعدك عن النار عبث، كل علم لا يجعل صاحبه يعمل عبث. إذا أردت أن تنجو من الدنيا فعليك بالعلم النافع. ما هو العلم النافع؟ هو علم وعمل. علم بلا عمل كشجر بلا ثمر، ما فائدته؟ لا فائدة. خلاص، حياة المؤمن وغلب الخوف على الرجاء. نحن نرجو الله ونطمع في رحمته 40%، لكن نخاف من عذابه 60%. قول يا سيد. هذه أول أيها الولد. وفي هذه نصيحتي كفاية لأهل العلم. لأهل العلم، لأن أهل العلم يستكفون ويكفون بالإشارة، لكن غير أهل العلم سنشرح، وكثرة الكلام ينسي بعضهم. أهل العلم الإشارة، وكل لبيب يعني عاقل، وكل لبيب بالإشارة يفهم. لا هتنام أنا هنام، أنت هتنام أنا هنام، انت هتنام دلوقتي، انا لسه عندي درسين. انا بعد صلاة العشاء عندي درس في المعطل، فلو انت هتنام انا هنام. طب لو انت نمت، انت طالب، لو الشيخ لو نام يا سلام، ولا حاجة، ينام الشيخ، ايه المشكلة؟ وكم من شيخ نام، في مشكلة؟ نعم، بس ايه؟ خصائص الوقت. ما هو انا بشرح الخصيصة الاولى، ان الوقت لا يعود. اثنين، تحاسب عليه. ثلاثة، لا يباع ولا يشترى. في طلب فوق كتير، ربنا يكتر. لا يباع ولا يشترى، الفاضي خليه معاك، الباقي خليه معاك يا سيد عصام. رقم واحد، الوقت أنت تحاسب عليه يوم القيامة، تحاسب. عشت 20 سنة ماذا صنعت؟ 50 سنة ماذا صنعت؟ ومن عاش كثيرا حسب كثيرا. اثنين، الوقت لا يباع ولا يشترى. انا اريد ان اشتري سنه ماضيه، مستحيل. يوم ماضي، مستحيل. ثلاثه، اذا ذهب لا يعود، صح كده؟ اذا ذهب ايها لا يعود. عشان كده الشيخ بيقول لك لو فات 40 سنة لن تستطيع ان تشتري، لو فات 40 سنة لن تستطيع ان تعوض، لو فات 40 سنة ولم تصل إلى الله ستحاسب حساب شديد. أيها الولد، النصيحة سهلة والمشكل قبولها. هو ده، الكشف عند الطبيب سهل لكن أخذ الدواء هو اللي صعب. رجل مريض بطنه وجعاه، ذهب للطبيب 20 جنيه 50 جنيه، يذهب إلى الطبيب سماعة، إلى الطبيب ورقة يكتب شوية حاجة كده، وتذهب إلى الصيدلي دواء ب100 جنيه تشتري. لكن تعالى كل يوم الساعة 8 الساعة 2 الساعة 9 تشرب، قد ينسى. يا سلام، تحليل دم مش عارف إيه مش عارف، الدواء صعب. ومن هنا أقول النصيحة سهلة لكن سماعها صعب، الكلام كثير لكن التطبيق أصعب. الفكرة ما أكثرها، لكن من يأخذ بالفكرة ويطبق؟ النظرية سهلة لكن التطبيق أصعب. اذهب إلى السوق اشتري 20 دجاجة، اشتري 50 كيلو أرز، اشتري أنبوبة بوتجاز، اشتري زيت، اشتري زيت أطبخ طعام يكفي 50 طالب. كم استغرق من الوقت؟ دقيقة. لكن كم يستغرق من الوقت الذهاب إلى السوق وطهي الطعام وتحضير الطعام وأكل الطعام وتقديم الطعام؟ ساعات. فالنصيحة سهلة والقبول إليها صعب. هذا كلام أهل الله، كلام خبرة، كلام علم، كلام نابع من قلب محب اللي هو مولانا الغزالي، يحب الطالب، لم يقل له يا مجنون لقد فعلت عظيما، سكت ظهرا ونطقت فجرا، لم يقل هذا الكلام، بل صار يواسيه: أيها الطالب المحب أطال الله بقاءك في طاعته. يا سلام، لخص الكتاب كاملا. قل يا سيدي. لأنها في مذاق متبع الهوى مرة. إيه هي اللي مرة؟ النصيحة. فين يا مولانا؟ النصيحة عند متبع هواه هو مرة، لكن لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. من كان تابعا للرسول صلى الله عليه وسلم يستقي الدين منه صلى الله عليه وسلم سيسمع النصيحة ولن يشعر بمرارتها، بل يقول كما قال عمر رضي الله عنه وارضاه: رحم الله امرأ أهدى إلي عيوني. لكن النصيحة على الملأ فضيحة. النصيحة على الملأ: اسمع يا سيد فكري، سأنصحك نصيحة، هذه النصيحة اعمل بها، إنك كذاب فكن صادق. يعني أنا أنصحه أن يكون صالح، لكن بعدما صار الناس كلهم يعلمون أن السيد فكري كذاب، كيف تكون النصيحة؟ ستأتي بنتائج عكسية، بل سيد فكري سيظل كذاب إلى أن يموت. لا لا، النصيحة لها دور حتى نقلل من مرارتها، لها وقت حتى نتشبع بها، لها مفهوم ولها فكرة. إذ المناهي محبوبة في قلوبهم. سبحان الله، إيه المناهي؟ جمع المنهي، جمع أيام الشباب، يعني المناهي اللي هي الأمور اللي الشرع نهاك أنت تحب أن تفعلها. هو كده النفس مقبولة، النفس لا تحب التكاليف، فإذا قلت له حرام فهو زعلان، إذا قلت له حلال قد لا يفعل. آدم كان عنده كم شجرة في الجنة؟ ملايين ملايين الأشجار. الله نهاه عن كم شجرة؟ 1000 شجرة، صح؟ الله قال لو لا تأكل من 1000 شجرة، صح؟ الله نهاه عن إيه يا مولانا؟ شجرة واحدة. لكن الشيطان جعله يأكل من هذه الشجرة. تعال كده نقول لحضرتك يا فلان، عايز تتزوج؟ تزوج من اي امرأة في العالم، لكن لا تتزوج امك، سيعشق امك. الممنوع مرغوب. شوف كده لما ابوه يقول لك عاوز تتزوج، تزوج اي امرأة الا زينب الجارة، عن ستعشق زينب الجارة حتى وإن كانت قبيحة. الممنوع تحدي، الممنوع مرغوب. شوف المكان مزدحم، هناك أفضل، هناك في تكييف وهناك في شاشة وهناك يعني المكان، لكن عندما تنزل والشيخ يقول لك إيه مفيش مكان للطلاب أن تغضب، عايز تدخل عايز تدخل حتى لو تدخل في جهنم. ليه؟ أنت لا تحب، لا تحب، لا تفعل. كلمة لا تفعل دي لا تحبها. طيب من الممكن في غير رمضان أن تتظل يوم كامل، صح؟ ممكن لا تأكل ولا تشرب، صح؟ تخرج إلى الكلية وفي الصباح متأخر، يعني ممكن العصر تأكل، لكن في رمضان بمجرد ما تستيقظ بعد صلاة الصبح أنت تريد أن تشرب ماء. صح فكري؟ ما فكري أفهم؟ كله كله أنا نفسي هكذا، أنا نفسي هكذا، أنا نفسي هكذا. الدنيا كده، الدنيا كده، الممنوع مرغوب. فالشيخ بيقول له خلي بالك، النفس تحب الشهوات، والشهوات توصل إلى النار. حفت الجنة بالإيه؟ بالمكاره، وحفت النار بالإيه؟ بالشهوات. فعلشان كده من أجل ذلك خلي بالك، خلي بالك. ومن هنا لن تصل إلى الإيمان إلا إذا كان هواك تابع لهوى الرسول. طب الرسول صلى الله عليه وسلم هواه ماذا؟ هواه الله، هواه القرآن، هواه السنة، أي هواه الحلال وليس الحرام، هواه الحلال وليس لها الحرام. قل يا ابني بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الخصوص لمن كان طالب العلم الرسمي مشتغل في فصل النفس ومناقب الدنيا. فما بالك، يعني نحن نحب الشهوات، فما بالك إذا كان علمك يتحدى رغباتك وشهواتك ونزواتك. لا شك سيكون هذا العلم ثقيل على النفس. تعالوا كده نحكي في حكايات، الناس تحب الحكايات، صح؟ فلو كان علم فيه حكايات زي التاريخ الناس تحب. طب علم زي الفقه، حلال حرام مكروه مندوب، الناس لا تريد، الناس لا تريد. سبحان الله، ليه يا ابني الناس لا تريد؟ لأن الناس تحب الشيء اللي فيه متعة. الفقه فيه متعة، لكن الفقه علم يقربك إلى الله سريعا. قلت أفطر نوم ترسلها لي عادي عادي يا ابني، مدن إنديا عادي، أنت نام عادي، أنت بني آدم. لكن سبحان الله هذا ينام أمامي وهذا ينام بجواري وهذا خلاص يا اولاد يلا روح، وصلى الله اللهم وسلم وبارك على اصحابي. خلاص يا اولاد يلا عشان الشباب عايزه تنام، روحوا يلا خلاص روحوا، كل من حولي ينام. طب شيخ يعمل ايه؟ طيب الشيخ يشرب شاي حتى لا ينام. الشيطان عاوز، لكن هات لي واحد في مباراه كره القدم في الاستاد ينام. هات واحد، هات واحد في خمارة ينام. ممكن؟ هات واحد في خمارة ينام. ليه؟ الشيطان براحته، إذا من الخمارة كما تشاء. لكن في العلم ستنام، ستنام. لكن الشيخ فرحان لأن كلام الشيخ يعطي راحة للطلاب ويعطي أمان، لأن الإنسان لن ينام إلا إذا شعر بالراحة. لا ينام أبدا. أنا والشيطان في المسابقة. نعم يا بابا نعم، كما تجاه أنت مدن إن إنديا. نعم طيب يلا يعني شعار من ينام اليوم يستيقظ غدا، ومن يستيقظ الآن ينام غدا عادي. ابن آدم، ابن آدم خطاء، ابن آدم نائم برضه. يلا عشان في حد ينام ثاني. في نساء نائم ورا خالص جنبك، بس لا نريد نصور النساء الآن. في هذا الكلام الفصول، ايه الفصول؟ علينا الرسم المستجد في فصل النفس ومنافق الدنيا. ايوه العلم الرسمي هذا العلم هو الذي يعلمك صفاتك. علم الزهد والورع. من كان كذابا فليبتعد عن الكذب، ومن كان صادقا فليستمر. علم القلب، علم الروح، هذه العلوم هي التي تجعلك تسير إلى مولاك بدون مشاكل. لما تقرأ لمولانا الدردين وخلص القلب من الأغيار، ده علم وليس بعده علوم. فهمت؟ علم يتكلم عن القلب. قول يا ابني. فإنه يحسب أن العلم المجرد له سيكون نجاة. كلمة العلم المجرد مصطلح ستسمعه كثيرا، أي العلم المجرد عن العمل. معنى العلم المجرد علم فقط، فعلم بلا عمل يوم القيامة تراه في جهنم. يا مولانا، ما الذي جاء بك إلى جهنم؟ ونحن قتلنا وزنينا وسرقنا، لكن أنت مولانا في الدرس ويدخل جهنم؟ قال: كنت آمركم ولا آمر نفسي، وأنهاكم ولا أنهيها نفسي. كان مع الناس من الأولياء، وكان بينه وبين نفسه من الأشقياء. مع الناس ولي، ومع نفسه فاسق. استغفر الله، شيطان يتحرك على الأرض. فلا تكونوا مع الله منافقين. كيف نعبد الله بإخلاص؟ تعبد الله بإخلاص ألا ترى إلا الله في العمل. ليغضب من يغضب وليفرح من يفرح ما دام الله يرضى. فإذا رضي الله عنك لا نبالي، لا نبالي. قول يا بني. سيكون نجاته وخلاصه فيه. وأنه مستغن عن العمل. مين المستغن عن العمل؟ مين المستغن عن العمل؟ سيظل الإنسان يعبد ربه بالعمل إلى أن يموت. من منكم ضمن أنه يدخل الجنة؟ نحن نظن بالله ظنا حسنا. أبو بكر الصديق جاء جبريل بنفسه إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال: السلام يقرئك السلام. الله اسم سلام، يقرئك السلام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك سلام عليكم، ويقول لك: قل لأبي بكر إن الله راض عنه. فهل هو راض عن ربه؟ يا سلام يا سلام، أنا كده جبريل يقول لي: يا هشام، الله راضي عنك. يا سلام، ماذا تفعل؟ يا سلام، سأقتل كل من أراه. خلاص بقى، الله راضي عني، أفعل ما أشاء. قال: ده اليقين. لو إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله. الله لا يمكر، لكن ما أمنت المستقبل. هل الأولياء يرتكبون المعاصي؟ يرتكبون. هل الدائرة ممكن تدور عليهم؟ ممكن. لا يأمن الإنسان المصير أبدا، ومن ظن أنه على مصير جيد فليعلم أنه مخطئ. لا تركن إلى العمل، إرادتك التجريد في العمل، ده كلام ابن عطاء. جرد نفسك من العمل، جرد نفسك من الحول والقوة. إذن لا نأمن غدا أنت مين. الرجل كان يجاهد وكان ليه نديك مثال عظيم. قارون كان من قوم موسى فبغى، كان من قوم موسى فبغى. قارون ده كان أعلم الناس بالتوراة بعد موسى وهارون. فين قارون الآن؟ كفر بسحر المال عندما أغناه الله، فصار الناس يريدون أن يكون لهم من حظ الدنيا كما لقارون. سيد سكينة سيد سكينة أيضا. هنا مولانا الله سبحانه وتعالى ماذا فعل بقارون؟ قال موسى لقومي: تعالوا اخرجوا برا، لأن الله سينتقم من قارون. لم يصدق أحد، لكن وخسفنا به وبداره الأرض. أين قارون؟ مش موجود على وجه الأرض. راح فين قارون؟ في أعماق الأرض. قارون كافر؟ كافر. إن إيه فرعون وهامان؟ لأن قارون كان من قوم موسى فبغى، ظالم. ظالم بسورة القصص بالربع الأخير، أول الربع الأخير، ظالم. هذا الرجل كان من أعلم الخلق بالتوراة، موسى نبي ورسول، هارون نبي، هو كان من أكابر الناس، أعلم الناس بالتوراة. النتيجة، النتيجة عندما أقر إنما أوتيته على علم عندي. طب فين حول ربك؟ ما فيش. فين قوة ربك؟ لا يوجد. نسب القدرة لمين؟ لنفسه. خلاص يلا، فصار كافرا مبغوضا. من كان يظن أن أعلم الناس بالتوراة يموت كافر. في غزوة حنين كان أحد الصحابة مسلم صحابي يجاهد ويقاتل، قال الناس إنه من أهل الجنة، إنه قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم إنه من أهل النار. قال أحدهم فتتبعته فإذا به أصيب بسهم فلم يتحمل، فاتكأ على على على سن رمح فقتل نفسه فمات منتحرا كافرا. ألم يكن صحابي؟ ألم يكن مجاهد؟ فين الخاتمة؟ سوء الخاتمة. يعني هو من أهل جهنم، المنتحر على مذهبنا ليس كافر، لكن كفر بنعمة الله. المنتحر نصلي عليه، لكن المنتحر في النار، في النار. من هذا الذي دخل النار؟ إنه كان يجاهد. يا سلام، الأول شهيد والثاني فاسق من أهل النار، مخلد في النار. النتيجة هذا مات بقدرة الله، والثاني تعجل الموت فمات. خلاص، من منا يأمن مكر الله؟ لا أحد. يعز من يشاء ويزل من يشاء. ومن هنا مولانا العلم المجرد لا ينفع، العلم المجرد لا ينفع. طب العمل من غير علم؟ إن الله لا يعبد على جهل. إن الله لا يعبد عليها على جهل. وهذا اعتقاد الفلاسفة. اعتقاد الفلاسفة أن العلم فقط. طب والعمل؟ العمل ده يعني زيادة، العمل لها زيادة. فأنت تذهب إلى العمل في الصباح وتجلس، وكل من يقول لك أريد إمضاء هذه الورقة أنت تضحك في وجهه بس. ما فائدة العلم؟ علم بلا عمل ليس له فائدة، ليس له فائدة، بل ستحاسب مرتين، مرة لأنك تعلم ومرة لأنك لم تعمل. ومن هنا العلماء يحاسبون أشد من العوام. سبحان الله العظيم، لا يعلم هذا القدر أنه حين حصل العلم إذا لم يعمل به تكون الحجة عليه آكد. آكد، إن لم يعمل سيكون هذا العلم وبال عليه يوم القيامة، ونكس عليه يوم القيامة، وحج عليه يوم القيامة. كان أحد ملوك المسلمين في الماضي في الدولة العباسية كان مات، فأولاده كانوا يأتون بشيخ يقرأ القرآن كل يوم عند قبره لعل الرحمة تنزل. فجاءه في المنام قال رجاء لا تأتي مرة أخرى عند قبري وتقرأ. الحاكم قاله في المنام أنه لا تقرأ. ذكرها مولانا السيوطي في حسن المحاضرة عن أحمد ابن طولون صاحب الدولة الطولونية في مصر سنة 285، قال كلما قرأت آية الملائكة تقول ألم تقرأ هذه الآية؟ ألم تسمع هذه الآية؟ يقول سمعت. بلى. قال ولماذا لم تعمل بها؟ فكأنها سبب في شقائه. فقال له لا تقرأ عند قبري مرة أخرى. فالقرآن بدل أن يكون نافع صار في مشاكل عندي. ليه مولانا؟ لأنه يعلم ولا يعمل، يعلم ولا يعمل، فصار القرآن حجة عليه لا له. فاهمين يا شباب؟ فاهمين؟ في استفادة؟ أكيد. أنت نائم تسكت خالص، ليس لك الحق في الكلام لأنك نائم، إلا إن كنت تقصد أنك تستفيد من الدرس بالنوم. هنا مطلوب. قول يا ابني. قول. طبعا حميد 11:10، لكن انت فين؟ انت 20:20. نعم 30 3030 ان شاء الله. قول يا غالبا ستموت عاقر. قول قول قول اذا تزوجت ليس في عقبك نسل. اي ليس في عقبك نسل حرام في تأويل. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لا ينفع الله بعلمه. يا سلام شوف شوف يا مولانا لما تشتري سكينة لا تقطع تبقى زعلان، الغرض من السكينة أنها تقطع، الغرض من العلم أنك تعمل. تشتري سيارة تتعطل، الغرض من السيارة أنها تمشي فجأة هي تقف. فإذا توقف الشيء عما وضع له صار خرابا. الله وضع العلم لنعمل، فلو نعلم بدون عمل صعب كسكين لا يقطع. وروي أن الجنيد رحمه الله تعالى رؤي في المنام بعد موته. شوف العلم، شوف العلم الجنيد. بعض الآراء 220، بعض الآراء 280 مات. الجنيد شيخ أهل الله كلهم القرن الثالث صاحب العلم، كان يحضر له المجالس الكثير من الطلاب والمتعلمين والزهاد والعباد. رؤية في المنام بعدما مات، قالوا ماذا صنع الله بك؟ قال طاشت الصحف وطاش كل شيء، كل شيء عملناه كأنه لا يساوي، ولم ينفعنا إلا ركيعات ركعات كنا نركعها بالليل والناس نيام. كل ما عملنا يعني لم يضر، ليس هباء منصورا، لكن مين النافع؟ النافع العمل. النافع يا مولانا العمل. طب والعمل لا يكون إلا بعلم مسبق. فهما جناحين لكل عبادة، روح وجسد. فالروح هو العلم والجسد هو العمل. وروح من غير جسد أشبح، وجسد من غير روح بثة ميتة. الروح من غير جسد أشبح، خواطر شبح خواطر. طيب والجسد من غير روح مالها؟ جثة ميت. لكن إذا وضعت الروح في الجسد دبت الحياة، إذا وضعت الروح في الجسد دبت الحياة. فقيل له ما الخبر يا أبا القاسم؟ قال طاحت تلك العبارات وفنيت تلك الإشارات، وما نفعنا إلا ركيعات ركعناها في جوف الليل. قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء، فأي صلاة نصليها بعد صلاة العشاء هي قيام الليل، ولا حد لأقله ولا حد لأكثره. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في اليوم في الليلة 11 ركعة، لا نعترض، لكن قال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. إن شاء الله تصلي 1000 ركعة. وكان مولانا زين العابدين ابن مولانا الحسين زوج السيدة فاطمة الزهراء بنت مولانا المصطفى صلى الله عليه وسلم، كان عنده 500 شجرة، وكان يصلي عند تحت كل شجرة 2 ركعة بالليل. 2 × 500 كم؟ 1000 ركعة. 1000 ركعة. قول يا بابا. إذا جمع تقديم فيصلي بعد المغرب في صلاة المغرب. إذا صلى العشاء جمع تقديم في وقت المغرب جاز له أن يصلي إيه؟ اللهم صل على رسول الله، جاز له أن يصلي السنة البعدية ويصلي ما شاء من السنن. خلاص؟ قول يا أيها الولد لا تكن من الأعمال مفلسا ولا من الأحوال خاليا، وتيقن أن العلم المجرد لا يأخذ باليد. لا يؤخذ باليد أو لا يأخذ باليد، أي لا يساعد. العلم المجرد لا ينفع صاحبه بل يكون على صاحبه، فهو علم بلا عمل. العلم المجرد أي المجرد والخالي عن من؟ عن العمل. عن العمل. قل يا مثاله لو كان على رجل في برية عشرة أسياف هندية. ده جميل أوي. شفت هندي زي؟ أنا رجل في الصحراء. في الصحراء. وجاء أسد يريد أن يقتلني. أنا قلت له أيها الأسد خلي بالك. الشيخ عنده سيف هندي. وسيف ماليباني. وسيف فرنسي. وسيف إنجليزي. وسيف من الدراسة. وسيف من السابع واحد تسع أسياف أيها الأسد ثم أقول للسيوف كمن خش علي كمن هير خش علي النتيجة ماذا يصنع الأسد؟ الأسد سيأكلك ويلعق السيوف لكن لو أخذت سيف واحد من الممكن أن أقتل الأسد صح؟ ممكن أو مش ممكن؟ إذن هل السيف ينفع؟ السيف علم والحركة عمل فالحركة من غير سيف لا تقتل والسيف من غير حركة لا ينفع لكن السيف مع الحركة قتل الأسد فعلم وعمل يساوي طاعة والطاعة وسيلة توصل إلى رضا الله ورضا الله غاية والغاية لها ثمرة وهي الجنة وماذا نريد؟ لا شيء إذن طاعة توصل إلى مين؟ إلى رضا الله ورضا الله له ثمرة هي مين؟ كيف نطيع بالعلم والعمل؟ كيف نطيع بالعلم والعمل؟ كيف نطيع بالعلم والعمل؟ ده خلاصة كلام الشيخ فيما نقرأ إلى النهاية الطريق الشيخ ذكره في البداية اعلم أيها الولد المحب أطال الله بقاءك بطاعته خلاص ليس لك إلا الطاعة فكل علم يؤدي إلى طاعة الله نعمة وكل علم يؤدي إلى معصية الله نقمة قل يا ابن لو كان على رجل في برية أشرة أسئلة برية يعني صحراء عشرة أسياف هندية لأن العرب كانت تحب ليه تحب السيف الهندي؟ كأنه سيف مستورد زي نحن نقول مثلا إيه؟ تليفون من أمريكا سيف من الهند كده قول يا ابني مع أسلحة أخرى وكان الرجل شجاعا وأهل حرب شجاع وأهل حرب خلي بالك شجاع وأهل حرب فحمل عليه أسد عظيم مهيب فما ظنك هل تدفع الأسلحة شره عنه بلا استعمالها وضربها إذن لا ينفع العلم المجرد مجرد عن العمل مجرد عن العمل فمن المعلوم أنها لا تدفع إلا بالتحريك والضرب فكذا لو قرأ رجل 100,000 مسألة علمية وتعلمها ولم يعمل بها لا تفيده إلا بالعمل كان راجل قال لشيخه سأفعل فعلة ترضيك قال حاضر ثم جاء بعد فترة قال لقد حفظت البخاري كاملا 7,275 حديث فالشيخ يسأله طيب وما معنى هذا الحديث؟ قال لا أعرف قال زادت النسخ نسخة الكتب في المكتبة لا أحد يقرأ إذا لا أحد يتعلم إذا لا أحد يعمل زادت النسخ نسخة خلاص هذا التليفون ما فائدته من غير شريحة شوف الشريحة السؤال دي ما فائدته؟ لا شيء لا يتكلم ولا يقرأ ولا ولا ولا ولا ولا سيده ومثله أيضا لو كان لرجل حرارة ومرض صفراوي يكون علاجه بالسكنجبين اسم دواء نبات أعشاب نبات زي مثلا العرقسوس زي حلبة زي شاي كده لكن هذا الدواء ينفع للمعدة هو مريض يتألم وهذا هو الدواء تركناه هنا لا البطن تبرع ولا الدواء يدخل في البطن ماذا يفعل؟ بأن نشرب الدواء شربك للدواء عمل لكن إن لم تشرب الدواء لن تبرع وإن لم تشرب الدواء الدواء غير مفيد الدواء لا يفيد نفسه الدواء يفيد العليل لكن كيف يفيد بالشرب والعمل والحركة يكون علاجه بالسكن جبين والكشكاب فلا يحصل البرء البرء يعني يخف يشفى فلا يحصل البرء إلا باستعمالها. شوف شوف لن تتحقق النتائج إلا باستعمال شعر. شعر جميل قوي. فين أنا لا أرى فريسي. أيوة جميل. فين هو كرمي دواء زر فين في كرمي ها قول يا ابن ها دواء هزرة رطلي همي بمائي تامي نخوري نبا شت شتي شي دائي يعني معناها من لم يزق الخمر لا يعرف السكر. فارسي من لم لا له معاني يعني لكن مختصرها من لم يشرب الخمر لا يعرف السكر من لم يستخدم الشيء لا يعرف فائدته من لم يعمل بما يعلم لن يستفيد من علمه. خلاص في بدس البطاطس موضوع بسيط خلاص. لماذا لم يترجم؟ نعم. لماذا لم يترجم؟ إن شاء الله عندما تموت وتنفطر تذهب إلى المؤلف. والله لو أعرف أتكلم. قول يا أبو. سابوا ذكرى حتى يعلمك أنه فارسي. قول يا أبو. سابوا ذكرى. من يزور من يحكي لنا لذة الشرب من يشرب. استغفر الله. أيها الولد ولو قرأت العلم 100 سنة وجمعت 1000 كتاب لا تكون مستعدا لرحمة الله تعالى إلا بالعمل. أولا إن الذين آمنوا ويعلمون الصالحات ولئن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فمهما تقرأ من علم جيد لكن لن يفيدك إلا إن تعمل فلو تعمل أهلا وسهلا لكن لا تعلم ما فائدة العلم. أعلم إنسان على وجه الأرض كيف نعرفه عندما يتكلم ويشرح عمل. أعظم جامع ما فائدته إذا صلى فيه الناس. لماذا كان اللحم أطيب الطعام؟ لأن فيه فوائد وطعمه جميل. فإذا كان عندنا اللحم ولا نأكل كيف نستفيد من اللحم؟ لا شيء. قول يا سيدي. لقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. سعى بالعلم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى أي لن يستفيد الإنسان من حياته إلا إذا سعى سعيا يقربه إلى الجنة ويصرف عنه النار. وقوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. يرجو لقاء ربه أي من أراد أن يقف في المحشر مستورا فائزا فليعمل عملا نافعا صالحا متقبلا. لم يقل فمن كان يرجو الله واليوم الآخر فليعلم لا يلام قال فليعمل وقل اعملوا فسيرى الله. وقوله تعالى جزاء بما كانوا يكسبون. لم يقل جزاء بما كانوا يعلمون قال يكسبون أي يعملون. إذن العمل هو الذي تحاسب عليه. العمل هو الذي يقربك إلى الله. العمل هو الذي يصرف وجهك عن النار. من صام يوما في سبيل الله باعد الله به بينه وبين جهنم 70 خريفا. البعد عن جهنم عمل ولا علم؟ العمل. عمل. لكن كيف تصوم؟ علم. كيف يصح صومك؟ علم. مبطلات الصوم؟ علم. أركان الصوم؟ علم. لكن الصوم امتناع عن الأكل والشرب عمل. روح وجسد. وبسط. وقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. نعم. خالدين فيها نزلا يعني لا يريدون أن يخرجوا منها، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. من دول الذين آمنوا علم وعملوا الصالحات عمل. الإيمان لغة للتصديق، واصطلاحا التصديق القلبي بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات، هذا الإيمان. لكن هذا الإيمان لابد من إيه؟ من عمل يقرره ويثبته. وقوله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. التوبة الندم على فعل ما مضى، آمن استقر الإيمان في قلبه وعمل بما آمن. إن الذين تابوا إلا من تاب وآمن وعمل تاب ندم على ما فعل من شر كمان، وآمن استقر الدين في قلبه ثم يعمل نتيجة مترتبة، الندم على ما فات والعزم على ما هو آت. قول يا سيدي. وما تقول في هذا الحديث بني الإسلام على خمس؟ رجاء التركيز. بني الإسلام يعني الأركان الأساسية التي يستند عليها الإسلام. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا عمل القلب، هذا عمل القلب. فإنك لو قلت باللسان كافر، لابد أن تقول بالقلب قبل اللسان. اثنين، وإقام الصلاة عمل. إقام، إقام كأن الصلاة بناء نحن نقيمه ونشيده. الصلاة عمل، أقوال وأفعال مبدوعة بالتكبير ومختومة بالتسليم بنية. ثلاثة، وإيتاء الزكاة في دفع، في أخذ وإعطاء، تأخذ من مالك وتعطي غيرك، عمل. وصوم رمضان هذا عمل سلبي، أن تمتنع عن الأكل والشرب وشهوة البطن والفرج. وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. الحج في ذهاب وفيه حط وترحال. إذا بني الإسلام على خمس، والخمسة عمل. الخمسة إيه؟ والخمسة إيه؟ إذا الإسلام عمل، الإسلام عمل، الإسلام ليس عاطفة، الإسلام دين عمل. قل يا سيدي. والإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. لا، هو هنا دي قضية كبيرة. الإيمان باللسان كنطق، وتصديق بمين؟ بالقلب، ودليله العمل. لكن العمل شرط صحة في الإيمان ولا شرط كمال؟ لو قلنا شرط صحة، إذن من يعمل؟ من لا يعمل كافر. لكن عند جمهور المسلمين خلافا للحنابلة أن العمل شرط كمال للإيمان، فمن ترك الصلاة كسلا لا يعمل كافر عند الحنابلة، لكن من ترك الصلاة كسلا فاسق عند الجمهور. لكنه مؤمن ولا كافر؟ لا، مسلم، مؤمن، مؤمن مسلم. خلاص. قولي. ودليل الأعمال أكثر من أن يحصى. دليل أن العلم والعمل وضرورة العمل أكثر مما يحصر. فين يا مولانا؟ في الكتب. خلاص إحنا خلصنا، بس دول بيمشوا مبدي قبل ما إيه؟ قبل الزحمة. وإن كان العبد يبلغ الجنة بفضل الله تعالى لا تظن أن الشيخ عمال يقول العمل العمل العمل والعلم المجرد أن العمل ينفع. لا، العمل سبب. لن تدخلوا الجنة بأعمالكم، وإنما تدخلوا الجنة برضا ربكم. لكن كما قلنا العمل هي سبب، فيجوز لله أن ينعم العاصي ويعذب إليها الطائع. يجوز. لكن بعد أن يستعد بطاعته وعبادته. هو ده، هو ده. الجنة برحمته، لكن على الإنسان أن يكون في نوع من أنواع الاستعداد. هذا الاستعداد يكون بالطاعة. ما الدليل على أنك تحب أباك تضحي؟ ما الدليل على أن الأب يحب أبناءه يضحي؟ ما الدليل على أنك تحب المصطفى تطيع صلى الله عليه وسلم؟ ما الدليل على أنك عبد لله أنك تطيع؟ وإلا صار تمني. لأن رحمة الله قريب من المحسنين. ولو قيل أيضا يبلغ بمجرد الإيمان قلنا نعم، لكن متى يبلغ؟ هو ده. هل الإيمان يوصل لله؟ يوصل، لكن العمل مع الإيمان أسرع. وكم من عقبة كؤود يقطعها إلا إلى أن يصل، فأول تلك العقبات عقبة الإيمان. لأن الكافر ليس له نصيب. الكافر ليس له نصيب. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. ويغفر ما دون فالكافر الله أعلم. الله إذا أراد أن يدخله الجنة يدخل، لكن لنا الظاهر والله توعده بالنار. ما عقبة كؤود؟ كؤود يعني صعبة. الله سبحانه وتعالى بعد الكفر، بعد الكفر كله يهون، لكن كافر من البداية أغلق الباب. كيف نصعد للدور الثاني بدون سلم؟ لكن لو في سلم قديم ممكن، لكن لا يوجد سلم، كيف نصعد؟ وإذا وأنه هل يسلم من سلب الإيمان أم لا؟ طبعا. هل الإيمان يستمر ولا لا؟ إذا كنت مؤمن من غير عمل فهذا الإيمان ضعيف. ضعيف، فدليل العمل، دليل الإيمان العمل. كأنك بنيت دارا لا يسكنها أحد، إذا هي ضعيفة. متى تؤتي ثمارها؟ إذا حضر فيها الناس والناس يسكنون. وإذا وصل هل يكون خائنا مفلسا؟ يا سلام. هل إذا وصلت إلى الله هل ستكون من المؤمنين أهل الجنة ولا تكون من المفلسين؟ ممكن تقف أمام الله وأنت مسلم، لكن أين حسناتك؟ فإذا غلبت السيئات الحسنات استحق النار. دي القضية. أنا ممكن أسافر وأجمع أموال التذكرة، لكن إذا وصلت إلى هناك أين الفلوس التي تجعلك تدخل الفندق؟ وأين الأموال التي تجعلك تأكل؟ وأين الأموال التي تجعلك تنتقل؟ إذا السفر ليس معناه أني عندي تذكرة السفر. هل معك ما تنفق؟ هل ستقابل المولى مسلم؟ لا نعترض، لكن ماذا تقول له إذا حسبت على الصلاة وحسبت على الزكاة وحسبت؟ أتدرون من المفلس؟ قالوا من لا دينار له ولا درهم. قال المفلس من جاء يوم القيامة إلى أنه سب هذا وقتل هذا و فكل أخذ من حسناته، فإذا انتهت أخذ هو من سيئاتهم، فوقع في جهنم فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول الله تعالى لعباده يوم القيامة: ادخلوا يا عبادي الجنة برحمتي واقتسموها بقدر أعمالكم. يا سلام. أنت مؤمن الحمد لله، ادخل الجنة، وإذا دخلتم الجنة كل بقدر عمله، فمن صلى ركعة أخذ قصرا، ومن صلى ركعتين أخذ قصرين، ومن أخذ عشرة، وهكذا وهكذا. واقتسموا ما فيها من نعيم بقدر أعمالكم. أنا زعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. عمل ولا ليس عمل؟ عمل. في بيت من قصب يعني ألماظ في وسط الجنة، من يأخذه؟ يأخذه من يترك الجدال ويترك المشاكل حتى ولو كان الحق معه، لأن الجدال لا يؤدي إلا إلى المشاكل والكراهية غالبا، وسيأتي هذا الجدال. أيها الولد نقف هنا إن شاء الله. الخميس القادم أنا مش موجود، الخميس بعده أنا مش موجود، آخر خميس في شهر 9 تقريبا هيكون يوم كام؟ 28/9 أنا موجود إن شاء الله. كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة العيد. اللهم صل افضل الصلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون آمين آمين. إحنا النهاردة عدينا مرة، هو غالبا هذا الكتاب ياخد ممكن 6 مرات كده، ممكن إن شاء الله 6 مرات تانية، إن شاء الله ناخد واحدة وناخد شهر 10 كاملا قد ننتهي، أو ناخد واحدة من 11 قبل أن نقرأ الفرائض إن شاء الله. يلا يا بابا يلا ارحميت عشان ما فيش وقت، أنا عايز أروح الجامعة. اوعوا تتحركوا يلا بسرعه. يلا شوف شوف العيال كيف ازاي.